والحب حوته أواني في الحال شبت الحاني والحب حوته أواني فأواني حتى أواني ببقيع رسول الله الطين الشجر مسائل المختار عليه الضم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كان رضيعا عند حليما يرعى السيد بالأغنام أتاه ملك من عند الله شق الصدر ملاد حكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عين قتادة لا ننساها سارت تنظر أين وكم Let's go.